مر بهذه الدول شاك شاك شاك شاك شاك شاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور معاشر المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وجعلنا وإياكم ممن يلد حوضا ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. معاشر الأحبة خير ما نبدأ به هذا المقام العظيم وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين. أما بعد حديث اليوم إليكم أيها الأحبة عن حال المؤمن بين الشدة والرخاء. أيها الأحبة حال الدنيا حال يتقلب فهي في بعض الأحوال تجد فيها الرخاء وفي بعض الأحوال تجد فيها الشدة والضيق والبلاء ولذلك المؤمن لا بد له أن يعلم أن هذه الدنيا لا تكون على حال واحدة وما رفع الله عز وجل شيئا من هذه الدنيا إلا وضع فأنت اليوم تعيش في مسرة وفي لحظة أخرى تعيش في حزن تجد نفسك في يوم من الأيام في نعمة ثم تسلب هذه النعمة وينقلب الحال إلى نقمة حال فيه راحة وحال فيه نصب حال فيه ضيق وحال فيه سعة حال فيه غنى وحال فيه فقر حال فيه مرض وحال فيه صحة حال فيه حياة ثم بعد ذلك موت هذا حال الدنيا المؤمن البصير يعرف حال الدنيا وتقلبها ولذلك الله سبحانه عز وجل جعل الدنيا على هذا الحال على حال التقلب حتى يمتحن ويختبر ويمحص فيها المؤمن يقول الله سبحانه عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون نعم هذا حال الابتلاء فالله عز وجل خلق هذه الأحوال المتقلبة من أجل أن يبتلي عبده المؤمن من أجل أن يقربه إليه وحتى يعلم العبد المؤمن أن الذي خلق هذا الخلق هو الله عز وجل فيعود إليه في الحالين في حال الرخاء يشكره وفي حال الشدة يصبر ويعود إليه ولهذا أيها الأحبة الله سبحانه عز وجل صور لنا حال النعمة أيضا بحال الابتلاء يقول الله عز وجل في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه نعم إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه يعني تأمل معي قبل الحديث عن النعمة والرخاء قال ابتلاء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه النعمة والرخاء أيضا ابتلاء وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه الحال الثاني فيقول ربي أهانني كلا ليست إهانة من الله عز وجل إنما هذا حال الاختبار وحال الابتلاء وحال التمحيص ولذلك أيها الأحبة المنطلق في حال الرخاء والشدة هو المعرفة بالله إذا كنت لديك معرفة بربك عز وجل وبخالقك فلا يضرك الحالان معا حال الرخاء وحال البلاء والضيق والشدة لذلك يقول العلامة ابن رجب الحنبلي صلوا على رسول الله يقول المعرفة نوعان معرفة العبد لربه نوعان معرفة العبد لربه نوعان معرفة إقرار وإيمان وتصديق، هذه معرفة عامة، هذه المعرفة الأولى معرفة عامة كلنا، هذا حال المؤمنين أو معرفة المؤمنين، كلنا نعلم أن الله واحد، نصدق به ونؤمن به ولا نشرك به شيئا، نؤمن بذلك، فهذه معرفة المؤمنين وهي معرفة عامة لجميع المؤمنين. ثم هناك معرفة خاصة، نعم معرفة خاصة، معرفة العبد لربه هي أن يكون قلبه مشتغلا بالله، فلا يعبد الله إلا على الحقيقة، فهو يشعر بربه، يهابه، يخافه، يستحي منه، لا يأتي بمعصية خوفا من الله عز وجل، هذه حال القرب من الله عز وجل. هذه معرفة خاصة هي لأولياء الله سبحانه عز وجل، والتي عمل لأجلها العارفون. قال أحد العارفين، قال إن أهل الدنيا لمساكين، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا وما أطيب شيء فيها؟ قال المعرفة بالله. ولذلك عليك أن لا تلقى الله عز وجل إلا وأنت عارف به، وليكن عملك على هذه المعرفة الخاصة أن تكون قريبا من الله عز وجل. هذا الجانب الأول. هناك أيضا معرفة الله بعبده، نوعان أيضا، قلنا الأولى ما هي؟ معرفة العبد لربه. المعرفة الثانية معرفة الله لعبده، وهي أيضا نوعان، معرفة عامة، ومعرفة عامة هي أن الله عز وجل مطلع على أحوال عباده، لا يخفى عليه منهم شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل يعرف، يعلم جميع أحوال عباده، وهو مطلع عليهم في سرائرهم وعلانيتهم، هذه معرفة عامة. أما المعرفة الثانية فهي معرفة خاصة، يحب الله من عباده صفوة، يحبهم، يقربهم إليه، ويستجيب لدعائهم عند الشدائد، هذه المعرفة الخاصة، وهذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه هي المعرفة الخاصة التي نريد أن نتحدث عنها، معرفة الله في الرخاء، تجعل الله عز وجل يكون معك في الشدة. ولهذا أيها الأحبة، هذه النقطة تجرنا إلى المحور الثالث، وهو أحوال العباد في الرخاء والشدة. أحوال العباد في الرخاء والشدة أيها الأحبة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنقسم إلى ثلاث أحوال. الحال الأول، من يعرفون الله في الرخاء والشدة، يعبد الله في الرخاء، يطيع الله في الرخاء، يدعوه في الرخاء، فيجده عند الشدة. هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: احفظ الله. الحديث هذا في الرواية الثانية، رواية الإمام أحمد في المسند، لأن الرواية الأولى رواية الترمذي. يقول: احفظ الله، لأن الرواية الأولى هي للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واحفظ الله تجده تجاهك. لكن الرواية الثانية قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أخطأك أو ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الرواية الثانية هذه التي يدور حولها الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا عرفت الله سبحانه عز وجل في الرخاء، عبدته أنت في السعة والصحة والغنى والراحة والهناء، فعندما تنزل بك مصيبة أو شدة تدعو الله سبحانه عز وجل، تجده معك، تجده أمامك، يستجيب الله سبحانه عز وجل لدعائك. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء تجده في الشدة. طبعا هذا حال المؤمنين الصادقين، يعلم أنه يعبد الله في الرخاء، فإذا نزلت به المصيبة وجد الله عنده في الشدة. هذا حال يونس المثل الأقرب، يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يونس أيها الأحبة عبد الله سبحانه عز وجل في الرخاء فوجده في الشدة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال لما دخل يونس إلى بطن الحوت التقمه الحوت وكان في بطن الحوت قال نادى الملائكة سمعت قالت يا رب، هذه رواية أنس، قالت يا رب صوت معروف في بلاد غريبة، صوت هذا معروف نسمعه وهو ينادي من بلاد غريبة بلاد بعيدة. الله عز وجل قال لهم أما علمتم من هو؟ ما علمت هذا العبد الذي صوته معروف وينادي من بلاد بعيدة؟ قالوا ما نعلمه يا رب لكنه صوت معروف. قال هذا عبد يونس في بطن الحوت. أخبرهم الله عز وجل قال هذا عبد يونس. قالوا يا رب هذا عبدك الذي له عمل متقبل يصعد في كل يوم ودعوة مستجابة. قال بلى، هذا كل يوم له عمل متقبل يصعد إلى السماء وكل يوم له دعاء مستجاب. قالوا يا رب، الملائكة الآن تشفع، تأملوا معي، إذا كان الصوت معروف وعبد الله في الرخاء ماذا يكون؟ الملائكة تشفع، نبي وتشفع له الملائكة. قالوا يا رب هذا عبدك في الرخاء فأنجيه في البلاء، ألا تنجيه في البلاء؟ قال الله عز وجل بلى، فأمر الحوت فألقته في العرى. يعني تأمل معي، يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن هذا الأمر معلقا يقول إن الملائكة، تأمل معي، إن الملائكة إذا نادى عبد كان يعبد الله في الرخاء قالت يا رب هذا صوت معروف فشفعنا فيه، قال فتشفع فيه، تشفع فيه الملائكة، الله عز وجل يقبل شفاعته لأن هذا الصوت، هذا صوت معروف، هذا صوت يعبد الله في كل يوم، يعرف الله في كل يوم، يطيع الله في كل يوم، يدعوه في كل يوم، لا يهمه حال الرخاء والبلاء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. قال وإن نادى عبد لم يكن يدعو الله ولا يعبده في الرخاء بدأ ينادي قال يا رب يا رب، نزل بمصيبة، تقول الملائكة يا رب هذا صوت غير معروف لا نعرفه، ما عندناش علاقة بالله، ما عندناش علاقة بالله، هناك قطيعة بينه وبين الله. فلما ينادي تنزل به مصيبة، الملائكة تقول يا رب هذا صوت غير معروف فلا تشفع فيه، لا تشفع فيه ولا يستجاب له دعاء ولا نداء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإمام الحسن يقول معلقا أيضا على أمر يونس عليه السلام، يقول إن يونس عليه السلام لم يكن له أو لم تكن له صلاة في بطن الحوت، ما صلى، قال لم تكن له صلاة في بطن الحوت إلا أنه كان له عمل متقبل ومستجاب في الرخاء فرفعه عمله الصالح، فإن العمل الصالح يرفع العبد فإذا عثر وجد له متكأ، هذا قول الإمام الحسن، فإذا عثر وجد له متكأ، لأن الله عز وجل يقول والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه، العمل الصالح يرفعك عند الله سبحانه عز وجل. فلما تعبد الله بهذا العمل الصالح وتدعوه في حال الرخاء، لما تنزل بك مصيبة أو شدة تغلق في وجهك الأبواب وتسد أمامك المنافذ والأسباب، تدعو الله عز وجل تجده، تجد الله سبحانه عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سره أن يستجاب له في الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل عند الشدة وعند نزول المصيبة أن يستجيب الله منك، لابد أن تتذكر الله وأنت في حال الرخاء. لماذا لا تتذكره عندما تنزل عليك النعمة والغنى والصحة؟ حتى إذا مرض الإنسان أصيب في ماله أو ولده أو أهله، ذهب ماله أو ذهب جاهه وسلطانه أو ذهبت عشيرته أو صار غريبا أو صار طريح الفراش، نزلت به مصيبة، قل يا رب يا رب، فمن يعرفك؟ لا توجد بينك وبين الله معرفة ولا اتصال، لأنك لم تعبد الله عز وجل في الرخاء. فالحال الأول أيها الأحبة هو أن المؤمن يعرف الله عز وجل في الرخاء فيجد الله سبحانه عز وجل إذا دعاه في الشدة. الصنف الثاني هو من لا يعرف الله في الرخاء ولكن يعرفه في الشدة. نعم، هذا ينسى الله سبحانه عز وجل لما يكون في حال الرخاء والصحة والشباب والمال والقوة والسلطان والجاه، ينسى الله عز وجل، ولما تنزل به مصيبة يتذكر، يعود إلى الله عز وجل. قال أهل العلم هذا حاله كحال فرعون، لأن فرعون نسي الله في الرخاء، ظلم، استبداد، طغيان، جبروت، قتل، إهلاك، ولكنه لما نزلت به المصيبة ماذا قال؟ نزلت به المصيبة والشدة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا ماذا؟ من المسلمين. يا عجب، يعني صار عجبا لفرعون، صار مسلما، لكن عند نزول المصيبة تذكر الله عز وجل، لما كان في حال الرخاء نسي الله سبحانه عز وجل. فماذا كان الحال والشأن أيها الأحبة؟ أن جبريل عليه السلام جاء مسرعا وأخذ من البحر، من وحل البحر، يدسه في فيه حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل، ولهذا أغرقه الله سبحانه عز وجل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، الله سبحانه عز وجل أغرقه وجعله آية للناس يعتبرون بها. ولذلك أيها الأحبة، هذا حال كثير من الناس، نعم حال الأكثرية من الناس، لا يعرفون الله عز وجل إلا عند نزول المصيبة. لما تنزل المصيبة تجده والله يعود إلى الله، يا الله لقد ظلمت نفسي، يا الله أعود إليك، يا الله تبت الآن، فهو لا يتذكر الله عز وجل في الشدة. لكن عندما تذهب المصيبة ويذهب وقعها وأثرها يعود إلى الحال الذي كان عليه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، ينسى كل ما كان عليه. والله الإنسان عندما يأتي مثلا في حادث أو يصاب في مصيبة مثلا أو تقع له شدة يدعو الله عز وجل، لكن لما تزول الشدة ينسى الله سبحانه عز وجل. نعم، ينسى الله سبحانه عز وجل. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه لم يحدث شيء، كأنه لم يصبه ضر، كأنه ما نزلت به مصيبة، كأنه ما وقع عليه بلاء، ينسى كل شيء. نسوا الله فنسيه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك كثير من الناس لا يعرف الله عز وجل إلا في الشدة، لكن عندما يدعوه لا يستجاب له لأنه ما عرف الله عز وجل في حال الرخاء. الصنف الأخير هو الذي لا يعرف الله لا في الرخاء ولا في الشدة. هذا حال كثير ممن جحدوا أمر الله سبحانه عز وجل وحالوا عن أمره وما استجابوا لدين. هؤلاء قال الله عز وجل ومن الناس ولا تكونوا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم، هذا ما عرف الله عز وجل لا في الرخاء ولا عرفه في الشدة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طبعا هؤلاء يعرفون الله لا يعرفون الله لا في حال شدة ولا في حال رخاء. ولذلك أيها الأحبة، لابد للمسلم أن يعرف الله سبحانه عز وجل في الرخاء حتى يعرفه الله سبحانه عز وجل في الشدة. هذا عبد الرحمن السلمي، رجل من الصالحين رضي الله تعالى، عند موته، وتأملوا معي أكبر ابتلاء، اختبار يصاب به الإنسان والمصيبة التي تنزل به هي الموت، هذه أعظم شدة. عبد الرحمن السلمي لما نزل به الموت كان إلى جانبه ابنه، قال يا بني، قال إني أحسن الظن بالله لأني صمت لله عز وجل 80 رمضان، 80 سنة أنا أصوم رمضان، فالله عز وجل لن يخيب ظني. وأبو بكر بن عياش رضي الله عنه أيضا لما حضرته الوفاة أو الموت قال يا بني، قال ما أظن أن الله عز وجل يخيب ظن أبيك ولن يضيعني لأنني 40 سنة في كل ليلة أختم القرآن. شوف حسن الظن، حسن الظن بالله، لأن هؤلاء عبدوا الله عز وجل في الرخاء. فأعظم شدة تنزل بالإنسان بالعبد هي الموت. فإذا عبدت الله سبحانه عز وجل في حال الرخاء وكان استعدادك للموت وعملت لذلك تلك الساعة التي تنتقل فيها إلى الله سبحانه عز وجل، لقيت الله سبحانه عز وجل في حال شدتك. الله عز وجل يبعث إليك ملك الموت ومعهم ملائكة الرحمة بكفن وحنوط من الجنة، ويقول ملك الموت لهاته الروح التي عبدت الله عز وجل في الرخاء وأعدت لهذا اليوم، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة. يقول ثابت البناني رضي الله عنه، يقول إن العبد المؤمن، تأملوا معي، الذي عبد الله عز وجل في الرخاء، قال عندما يبعث الناس من قبورهم أول من يستقبله الملكان الموكلان به في الدنيا. من كان موكلا بك في الدنيا يستقبلانك عند خروجك من قبرك عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، فتجد الملكان الموكلان بك يستقبلانك يقولان لك لا تخف ولا تحزن. فكل ما يمر بالناس من شدائد في عرصات يوم القيامة، هذا الذي عبد الله عز وجل في الرخاء لا يصيبه منها شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه عبد الله عز وجل في الرخاء. فتذكر الله عز وجل في الرخاء، يذكرك الله عز وجل في الشدة. أختم بقصة أيها الأحبة، وهذه القصة هي قصة واقعية حدثت لشاب. هذا الشاب يسمى محمد، يسكن في جدة، وهذا الشاب كان له شهادة لكن لم يجد عمل، فكان من وظيفته أو وجد عمل في التجارة، يأتي من جدة ويشتري الجلود من مصر من القاهرة ويعود إلى جدة يبيع تلك الجلود، كلما نفذت تلك البضاعة يعود إلى القاهرة ثم يبيعها في جدة، وجدها تجارة مربحة رغم أنه بحث عن عمل ولم يجد. في يوم من الأيام لما سافر إلى القاهرة لم يرد أن ينزل في نزل، لأن ذلك كان يستهلك شيء من ماله، فآثر يدخر شيء من ذلك المال، فذهب إلى أحد الشقق لأنها رخيصة في القاهرة، موجودة فوق سطوح العمارات، يعني بيوت متواضعة توجد فوق العمارات كراؤها رخيص جدا، حتى لا يستنزف المال الذي لديه آثر أن يؤجر بعض الشقق فوق سطوح العمارات بثمن زهيد. فأجر تلك الغرفة فوق سطح عمارة، وكان يذهب إلى المسجد للصلاة ويعود إلى تلك الغرفة، وأثناء ذهابه إلى المسجد التقى مع شاب سوداني من السودان، فتعارفا وكانت معرفتهما في المسجد أشأت بينهما محبة وصيلة. يعني إنسان عندما تعرفه في بعض الأحيان في أي سفر تلتقي إنسانا، والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. فأعجبه هذا الشاب وأعجب ببعضهما ونشأت بينهما محبة وصلة، محبة لله عز وجل أو في الله. فأخذه محمد، أخذ هذا الشاب السوداني إلى الغرفة، واكتشف بأن هذا الشاب السوداني قريب منه أيضا، قد أجر أيضا غرفة قريبة من العمارة، العمارة التي يسكنها. فنشأت بينهما تلك المحبة، وسأل محمد الشاب السعودي، سأل هذا الشاب السوداني، قال ما الذي جاء بك القاهرة؟ أنا جئت من أجل التجارة، وأنت؟ قال والله أنا جئت لأن والدتي هي من أمرت، أنا أسكن في السودان أسرة فقيرة، قال أمي طلبت مني أخي ذهب من أجل التجارة إلى مصر، ذهب ولم يعد منذ سنوات، أمي قالت لي اذهب إلى مصر إلى القاهرة ولا تأتي إلا بأخي أمرها. قال فاستجبت طلب والدتي، ما لي مناص إلا أن أستجيب لطلبي. قال فجئت إلى القاهرة لكي أبحث عن أخي وأفتش عنه بكل مكان. فمحمد أراد أن يعود إلى جدة، وقبل أن يسافر ودع رفيقه السوداني وقال لرفيقه، كان عنده مال، فأراد أن لما علم بفقره أراد أن يعينه بالمال، أعطاه مبلغ، فلما أعطاه للشاب السوداني تعفف، قال والله لن أخش، نحن التقينا لأجل الله محبة في الله، لا أريد أن أخذ منك شيء، هذه المحبة خليها لله. فعاد محمد إلى جدة وفي الليلة التي عاد فيها من جدة كانت له والدته لا زالت على قيد الحياة، والده متوفى، فتلك الليلة لم ينم، أصابه الأرق، فجاء إلى والدته، يعني خرج من أجل أن يشرب الماء، فوجد والدته في المطبخ أيضا هي أصابها الأرق. قالت: أصابك الذي أصابني، تعال نتحدث، ما دمت قد عدت من السفر وأصابنا الأرق أنا وأنت، تعال حدثني عن سفرك. بدأ محمد يحدثها، وحدثها عن هذا الشاب، عن معرفته بالشاب السوداني، بدأ يخبرها عن فقره، عن يعني أن أمه قد بعثت به من أجل أن يجلب أخاه الذي غاب عنه منذ سنوات، وأنه فقير، وأنه يعبد الله سبحانه عز وجل وذاكر لله عز وجل ولا يبرح من المسجد. فالوالدة قالت له: قالت والله عندي مال الآن الساعة الثانية ليلا يا جماعة، ثانية ليلا، قالت عندي مبلغ من المال، قبل أن تأتي كنت أنوي أن أتصدق به. قالت: لا بد أن تبعثه للشاب الآن السوداني. قال: يا أمه اتق الله، ساعة ثانية ونحن في جدة وهو في القاهرة، كيف؟ قالت: والله أنا أقول لك هذا أمر، اذهب الآن وتدبر، وقبل ذلك لا بد أن تسأل عنه هل هو في بيته أم لا، حتى تبعث له حوالة إلى المكان الذي هو فيه. فذهب طاعة لوالدته، خرج ليلا وهاتف صاحبه، هاتف العمارة، قالوا له بأنه موجود، فاستدعاه وتكلم معا في الهاتف، قال: أنت موجود في البيت؟ قال: نعم. قال: أعطيني اسمك كاملا والعنوان حتى أبعث لك في الصباح المال. قال: لما؟ قال: لأن والدتي قد أصرت على أن أبعث لك هذا المال هدية منها إليك، مبلغ من المال. في الصباح أتم الإجراءات وبعث إليه بالمال، وبقي شهرين في جدة ثم سافر. ولما سافر ذهب إلى الغرفة التي كان يقيم فيها والتقى بصاحبه صاحبه السوداني. لما التقى بصاحبه السوداني أول ما التقى تعانقا، والسوداني هذا بدأ يبكي، دموع تنزل. قال له محمد: لماذا تبكي؟ قال: والله يا أخي أريد أن أفصح لك بأمر. أنا عندما ودعتك 3 أيام لم أذق طعام، وأنا أستحي أن أسأل الناس، عمري ما سألت إنسان، لا أسأل إلا الله عز وجل. قال: 3 أيام 72 ساعة والله ما وقع لي طعام في بطني إلا الماء. قال: لما أصابني جهد الجوع، يعني بلغ مني مبلغا عظيما، قال: أتيت الثلث الأخير على الساعة الثانية تاع الليل، ثانية ليلا، قال: توجهت إلى الله عز وجل مباشرة وأنا أسجد وأبكي وأقول: يا الله ما سألت أحدا إلا إياك، ما سألت أحدا من البشر، ولكن أسأل الذي يعلم السر وأخفى، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا عرف الله في حال الرخاء. قال: فوالله ما أتممت صلاتي وبكائي ودعائي حتى قيل لي إن صاحبك يهاتفك من السعودية. يعني تأمل معي 72 ساعة بدون طعام، ويأتيه الفرج من الله سبحانه عز وجل. لما أيها الأحبة صلوا على رسول الله، لأنه عرف الله عز وجل في الرخاء، فعرفه الله عز وجل في الشدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعرف الله سبحانه عز وجل في الرخاء فيعرفه في الشدة. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، عفو عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة